والتقليد هو قبول قول الغير بغير حجة، والتقليد جائز في حالين: الحال الأولى أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي بنفسه، فحينئذ يكون فرضه التقليد لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. من الأحوال التي يجوز فيها التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية والمبادرة ولا يتمكن من البحث والنظر، فحينئذ يجوز له التقليد سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، خلافاً لمن قال لا يجوز التقليد في أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب فيها الجزم، والتقليد إنما يفيد الظن. وقد أشار السفاريني رحمه الله في منظومته إلى هذا فقال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. والتقليد نوعان: عام وخاص. فالعام هو أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أموره، وهذا لا يجوز لما فيه من اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد.